الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. فهذا هو المجلس 16 من مجالس قراءة مختصر تفسير ابن كثير للأستاذ الدكتور حكمة بن بشير بن ياسين حفظه الله تعالى ورعاه، على شيخنا الشيخ عادل بن علي السبعان حفظه الله تعالى ورعاه. وهذا المجلس ليلة الاثنين 19 من شهر رمضان المبارك لعام 39 و400 وألف، سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يقول تعالى آمرا خلقه بتقواه، وهي عبادته وحده لا شريك له، ومنبها لهم على قدرته التي خلقهم بها من نفس واحدة وهي آدم عليه السلام، وخلق منها زوجها وهي حواء عليه السلام، خلقت من ضلعه الأقصر من خلفه وهو نائم، فاستيقظ فرآها فأعجبته فأنس إليها وأنست إليه. وفي الحديث الصحيح: إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. أحسن الله عليكم شيخ. في الأصل قبل تفسير هذه الآية، هل هناك مقدمة ذكرها؟ ذكر أنها سورة مدنية، نزلت سورة النساء بالمدينة، ثم ذكر أثر عبد مسعود: إن في سورة النساء 5 آيات ما يسرني أنني بها الدنيا وما فيها، إن الله لا يظلم مثقال ذرة إن تجتنبوا إلى آخره. يعني ذكر بعض الأثار عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وذكر أنها مدنية. يعني كان ينبغي أن لا يحذف هذا الشيء. والله المفروض أن ما يحذف. السلام عليكم. خاصة كونها مدنية أو مكية، هذه فائدة يعني يهتم بها العلماء. أحسن الله عليكم. هل موجودة في في في اسمه في المبارك فوري؟ اشتكر وقوله: وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، أي وذرأ منهما أي من آدم وحواء رجالا كثيرا ونساء، ونشرهم في أقطار العالم على اختلاف أصنافهم وصفاتهم وألوانهم ولغاتهم. ثم إليه بعد ذلك المعاد والمحشر. ثم قال تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي واتقوا الله بطاعتكم إياه. قال إبراهيم ومجاهد والحسن: الذي تساءلون به، أي كما يقال أسألك بالله وبالرحم. وقال الضحاك: واتقوا الله الذي به تعاقدون وتعاهدون به، واتقوا الأرحام أن تقطعوها ولكن بروها وصلوها. قاله ابن عباس وعكرمة ومجاهد والحسن والضحاك والربيع وغير واحد. وقرأ بعضهم: والأرحام بالخفض على العطف على الضمير في به، أي تساءلون به وبالأرحام، كما قاله قال مجاهد وغيره. وقوله: إن الله كان عليكم رقيبا، أي هو مراقب لجميع أحوالكم وأعمالكم، كما قال: والله على كل شيء شهيد. شيخ، هذا مما أنكر على حمزة، هذا والأرحام. معروف الكلام، معروف المسألة في اللغة، العطف على الضمير. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، عطف على الضمير في به. فبعض أهل اللغة ينكر هذا، لكن الصحيح وردت فيه القراءة، بل وردت يا شيخ في غير هذه القراءة مما قرأه الجميع. قال كفر به وصد عن المسجد الحرام وكفر به والمسجد الحرام، صد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام. صحيح. أحسن الله. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. يأمر تعالى بدفع أموال اليتامى إليهم إذا بلغوا الحلم كاملة موفرة، وينهى عن أكلها وضمها إلى أموالهم، ولهذا قال ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. قال سفيان الثوري عن أبي صالح لا تعجل بالرزق الحرام قبل أن يأتيك الرزق الحلال الذي قدر لك. وقال سعيد بن جبير لا تتبدلوا الحرام من أموال الناس بالحلال من أموالكم، يقول لا تبذروا أموالكم الحلال وتأكلوا أموالهم الحرام. وقال سعيد بن المسيب والزهري لا تعطي مهزولا وتأخذ سمينا. وقال إبراهيم النخعي والضحاك لا تعطي زائفا وتأخذ جيدا. وقال السدي كان أحدهم يأخذ شاة السمينة من غنم اليتيم ويجعل مكانها الشاة المهزولة ويقول شاة بشاة، ويأخذ الدرهم الجيد ويطرح مكانه الزيف ويقول درهم بدرهم. وقوله ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، قال مجاهد وسعيد بن جبير ومقاتل بن حيان والسدي وسفيان بن حسين أي لا تخلطوها فتأكلوها جميعا. وقوله إنه كان حوبا كبيرا، قال ابن عباس أي إثما كبيرا عظيما. هكذا عندكم سفيان بن حسين؟ سفيان بن حسين هكذا. وقوله إنه كان حوبا كبيرا، قال ابن عباس أي إثما كبيرا عظيما. وقوله وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى، أي إذا كانت تحت حجر أحدكم يتيمة وخاف ألا يعطيها مهر مثلها فليعدل إلى ما سواها من النساء فإنهن كثير ولم يضيق الله عليه. عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا كانت له يتيمة فنكحها وكان لها عذق وكان يمسكها عليه ولم يكن لها من نفسه شيء فنزلت فيه وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى أحسبه قال كانت شريكته في ذلك العذق وفي ماله. وقوله مثنى وثلاث ورباع أي انكحوا ما شئتم من النساء سواهن إن شاء أحدكم ثنتين وإن شاء ثلاثا وإن شاء أربعة، كما قال الله تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، أي منهم من له جناحان ومنهم من له ثلاثة ومنهم من له أربعة، ولا ينفي ما عدا ذلك في الملائكة لدلالة الدليل عليه بخلاف قصر الرجال على أربع فيها فمن هذه الآية، كما قاله ابن عباس وجمهور العلماء، لأن المقام مقام امتنان وإباحة، فلو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لذكره. قال الشافعي وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبينة عن الله أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة، وهذا الذي قاله الشافعي رحمه الله مجمع عليه بين العلماء. عن سالم عن أبيه أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهن أربعة. وقوله فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، أي فإن خشيتم من تعداد النساء أن لا تعدلوا بينهن كما قال تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فمن خاف من ذلك فليقتصر على واحدة أو على الجوار السراري، فإنه لا يجب قسم بينهن ولكن يستحب، فمن فعل فحسن ومن لا فلا حرج. وقوله ذلك أدنى أن لا تعولوا، قال بعضهم ذلك أدنى أن لا تكثر عيالكم، وقاله زيد بن أسلم وسفيان بن عيينة والشافعي رحمهم الله، وهو مأخوذ من قوله تعالى وإن خفتم عيلة أي فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. وقال الشاعر فما يدري الفقير متى غناه وما يدري الغني متى يعيل. قوله ذلك أدنى أن لا تعولوا أي لا تجوروا، يقال عال في الحكم إذا قسط وظلم وجار. وقال أبو طالب في قصيدته المشهورة بميزان قسط لا يخيس شعيرة له شاهد زائدة من نفسه غير عائلي. زائدة هذه أصلا ينكسر البيت. بميزان قسط لا يخيس شعيرة له شاهد من نفسه غير عائلي. وقوله تعالى طب ذكر هنا كلها غير موجودة. لا صني يا شيخ ينكسر البيت تماما. بميزان قسط لا يخيس شعيرة له شاهد من نفسه غير عائلي. فزائدة زائدة. وقوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس النحلة المهر، وقال ابن زيد النحلة في كلام العرب الواجب، يقول لا ينكحها إلا بشيء واجب لها، وليس ينبغي لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكح امرأة إلا بصداق واجب، ولا ينبغي أن يكون تسمية الصداق كذبا بغير حق. ومضمون كلامهم أن الرجل يجب عليه دفع الصداق إلى المرأة حتما، وأن يكون طيب النفس بذلك كما يمنح المنحة ويعطي النحلة طيبا بها، كذلك يجب أن يعطي المرأة صداقها طيبا بذلك، فإن طابت هي له به بعد تسميته أو عن شيء منه فليأكله حلالا طيبا، ولهذا قال فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. ينهى سبحانه وتعالى عن تمكين السفهاء من التصرف في الأموال التي جعلها الله للناس قياما، أي تقوم بها معايشهم من التجارات وغيرها. ومنها هنا يؤخذ الحجر على السفهاء وهم أقسام، فتارة يكون الحجر للصغر فإن الصغير مسلوب العبارة، وتارة يكون الحجر للجنون، وتارة لسوء التصرف لنقص العقل أو الدين، وتارة للفلس، وهو ما إذا أحاطت الديون برجل وضاق ماله عن وفائها. فإذا سأل الغرماء الحاكم الحجر عليه حجر عليه. قال الضحاك عن ابن عباس: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، قال: هم بنوك والنساء. وعن الحسن والضحاك: هم النساء والصبيان. وقوله: وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لا تعمد إلى مالك وما خولك الله وجعله لك معيشة فتعطيه امرأتك أو بنيك ثم تنظر إلى ما في أيديهم، ولكن أمسك مالك وأصلحه، وكن أنت الذي تنفق عليهم من كسوتهم ومؤونتهم ورزقهم. وقال مجاهد: وقولوا لهم قولا معروفا، يعني في البر والصلة. وهذه الآية الكريمة تضمنت الإحسان إلى العائلة ومن تحت الحجر بالفعل من الإنفاق في الكساوي والأرزاق والكلام الطيب وتحسين الأخلاق. وقوله تعالى: وابتلوا اليتامى، قال ابن عباس ومجاهد والحسن والسدي ومقاتل بن حيان: أي اختبروهم حتى إذا بلغوا النكاح، قال مجاهد: يعني الحلم. وقوله عز وجل: فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم، قال سعيد بن جبير: يعني صلاحا في دينهم وحفظا لأموالهم. وكذا روي عن ابن عباس والحسن البصري وغير واحد من الآئمة. وهكذا قال الفقهاء: متى بلغ الغلام مصلحا لدينه وماله انفك الحجر عنه، فيسلم إليه ماله الذي تحت يده والذي تحت يد وليه بطريقه. وقوله: ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ينهى تعالى عن أكل أموال اليتامى من غير حاجة ضرورية إسرافا وبدارا، أي إسرافا مبادرة قبل بلوغهم. ثم قال تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف، من كان في غنية عن مال اليتيم فليستعفف عنه ولا يأكل منه شيئا. وقال الشعبي: هو عليه كالميتة والدم. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، عن عائشة في قوله: ومن كان غنيا فليستعفف، نزلت في مال اليتيم. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، نزلت في والي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلحه إذا كان محتاجا أن يأكل منه. قال الفقهاء: له أن يأكل أقل الأمرين أجرة مثله أو قدر حاجته. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ليس لي مال ولي يتيم، فقال: كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ولا متأثل مالا، ومن غير أن تقي مالك. ومن كان غنيا فليستعفف، يعني من الأولياء. ومن كان فقيرا أي منهم فليأكل بالمعروف، أي بالتي هي أحسن، كما قال في الآية الأخرى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، أي لا تقربوه إلا مصلحين له، فإن احتجتم إليه أكلتم منه بالمعروف. وقوله تعالى: فإذا دفعتم إليهم أموالهم، يعني بعد بلوغهم الحلم وإيناسكم الرشد منهم، فحينئذ سلموا إليهم أموالهم، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. وهذا أمر من الله تعالى للأولياء أن يشهدوا على الأيتام إذا بلغوا الحلم وسلموا إليهم أموالهم، لئلا يقع من بعضهم جحود وإنكار لما قبضه وتسلمه. ثم قال: وكفى بالله حسيبا، أي وكفى بالله محاسبا وشهيدا ورقيبا على الأولياء في حال نظرهم للأيتام وحال تسليمهم للأموال، هل هي كاملة موفرة أو منقوصة مبخوسة مدخلة أو مدخلة، مروج حسابها مدلس أمورها، والله عالم بذلك كله. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، وسيصلون سعيرا. قال سعيد بن جبير وقتادة: كان المشركون يجعلون المال للرجال الكبار ولا يورثون النساء ولا الأطفال شيئا، فأنزل الله للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون الآية، أي الجميع فيه سواء، الجميع فيه سواء في حكم الله تعالى، يستوون في أصل الوراثة، وإن تفاوتوا بحسب ما فرض الله لكل منهم بما يدلي به إلى الميت من قرابة أو زوجية أو ولاء، فإنه لحمة كلحمة النسب. وقوله: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا، قيل المراد وإذا حضر قسمة الميراث ذوو القربى ممن ليس بوارث، واليتامى والمساكين فليرضخ لهم من التركة نصيب، وإن ذلك كان واجبا في ابتداء الإسلام، وقيل يستحب. والمعنى أنه إذا حضر هؤلاء الفقراء من القرابة الذين لا يرثون واليتامى والمساكين قسمة مال جزيل، فإن أنفسهم تتوق إلى شيء منه إذا رأوا هذا يأخذ وهذا يأخذ وهم يائسون لا شيء يعطونه، فأمر الله تعالى وهو الرؤوف الرحيم أن يرضخ لهم شيء من الوسط يكون برا بهم وصدقة عليهم وإحسانا إليهم وجبرا لكسرهم، كما قال الله تعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، وذم الذين ينقلون المال خفية خشية أن يطلع عليهم المحاويج وذو الفاقة. وقوله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: هذا في الرجل يحضره الموت فيسمعه الرجل يوصي بوصية تضر بورثته، فأمر الله تعالى الذي يسمع أن يتقي الله ويوفقه ويسدده للصواب، فينظر لورثته كما كان يحب أن يصنع بورثته إذا خشي عليهم الضيعة، وهكذا قال مجاهد وغير واحد. وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل على سعد بن أبي وقاص يعوده قال: يا رسول الله، إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: فالشطر؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. قال: وإن ذلك كان واجبا في ابتداء الإسلام، وقيل يستحب. بس هذا أشار إلى من قال أنه واجب في ابتداء الإسلام قال من نسخ والظاهر استحب. بعد قال وقد اختار ابن جرير هاهنا قولا غريبا جدا، وحاصله أن معنى الآية عنده: وإذا حضر القسمة، أي وإذا حضر قسمة مال الوصية أولو قرابة الميت فارزقوهم منه وقولوا لهم، أي لليتامى والمساكين إذا حضروا، قولا معروفا. هذا مضمون ما حاوله بعد قول العبارة والتكرار، وفيه نظر. يعني ماذا يريد من جديد؟ من الآن الذي يقول بالنسخ؟ سعيد بن مسيب. ابن عباس يقول محكمة. ها يعني أيضا هذا قول ابن عباس. قال أنها قال بعضهم هو محكم. ذكر ابن جرير قال أبو جعفر اختلف أهل التأويل في حكم هذه الآية هل هو محكم أو منسوخ، فقال بعضهم محكم وذكر الآثار، وقال آخرون منسوخة وذكر الآثار، كانت هذه الآية قسمة قبل المواريث، وقال آخرون هي محكمة وليست منسوخة، غير أن معنى ذلك وإذا حضر القسمة يعني بها قسمة الميت ما له بوصيته لمن كان يوصي له به، قالوا وأمر أن يجعل وصيته في ماله لمن سماه الله في هذه الآية. عن القاسم بن محمد أن عبد الله بن عبد الرحمن قسم ميراث أبيه وعائشة حية فلم يدع في الدار أحدا إلا أعطاه، وتلا هذه الآية وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. قال القاسم فذكرت ذلك لابن عباس فقال ما أصاب، إنما هذه الوصية يريد الميت أن يوصي لقرابته، يعني إذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين، وكان الميت أوصى لهم بشيء. أول مقصود يا شيخ احصروا الوصية في هؤلاء الثلاثة. طيب قال عن سعيد المسيب وإذا حضر قسمة أولو القربى واليتامى والمساكين قال أمر أن يوصى بثلثه في قرابته. عن سعيد المسيب إنما ذلك عند الوصية في ثلثه، وقال إذا حضر قسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم، قال هي الوصية من الناس، يعني يجعلون هذا في الوصية. قال أبو جعفر وأولى الأقوال في ذلك بالصحة قول من قال هذه الآية محكم غير منسوخة، وإنما عني بها الوصية لأولي قربى الموصي، وعني باليتامى والمساكين أي يقال لهم قول معروف. وش الآية أو في إيه هذا ذكرنا قال فقولوا لهم قولا معروفا، قال وإنما قلنا ذلك أولى بالصحة من غيره لما قد بينا في غير موضع من كتابنا هذا وغيره أن شيء من أحكام الله تبارك وتعالى التي أثبتها في كتابه أو بينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم غير جائز أن يقال له ناسخ لحكم آخر أو منسوخ لحكم آخر إلا والحكمان اللذان قضى لأحدهما بأنه ناسخ والآخر بأنه منسوخ نافل كل واحد منهما صاحبه، غير جائز اجتماع الحكم بهما في وقت واحد بوجه من وجوه، وإن كان جائز صرفه إلى غير النسخ أو تقول بأن أحدهما ناسخ والآخر منسوخ حجة يجب التسليم بها. شيخ يعني كأن ابن جرير والله أعلم يقول الوصية لا تكون إلا في القرابة، واليتامى والمساكين يقال لهم قولا معروفا. يقول وإذا كان كذلك فتأويل قوله وإذا حضر القسمة قسمة الموصي ماله بالوصية، أولو القربى أولو قرابته واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، يقول فاقسموا لهم منه بالوصية، يعني فأوصوا لأولي القربى من أموالكم وقولوا لهم يعني الآخرين وهم اليتامى والمساكين قولا معروفا يعني يدعى لهم بخير. يعني إذا قال وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزق، يعني فيها تفريع، فارزقوهم من ارزقوا القرابة وقولوا لهم قولا معروفا اليتامى والمساكين. ولذلك استغربه ابن كثير جدا. يقول عن ابن عباس وإذا حضر قسمته القرب أمر الله جل ثناؤه المؤمنين عند قسمة مواريثهم أن يصلوا أرحامهم ويتاماهم من الوصية إن كان أوصى، وإن لم تكن وصية وصل إليهم من مواريثهم. إيه هذا. وأما الذين قالوا إن الآية منسوخة بآيات المواريث هذا مثلا ذكر أقوال كثيرة لكنه انتصر لي. لذلك استغربه ابن كثير. استغربه ابن كثير. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن وضحها قال وقد اختار ابن جرير ها هنا قولا غريبا جدا حاصله أن معنى الآية عنده وإذا حضر القسمة أي وإذا حضر قسمة مال الوصية أولو قرابة الميت فارزقوهم منه، انتهت الجملة، وقولوا لهم لليتامى والمساكين إذا حضروا قولا معروفا. يقول هذا مضمون ما حاوله بعد طول العبارة والتكرار وفيه نظر ما ذكرها ابن كثير رحمه الله وجيه. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف وليبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. هذه الآية الكريمة والتي بعدها والآية التي هي خاتمة هذه السورة هن آيات علم الفرائض، وهو مستنبط من هذه الآيات الثلاث ومن الأحاديث الواردة في ذلك مما هي كالتفسير لذلك. فقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين أي يأمركم بالعدل فيهم، فإن أهل الجاهلية كانوا يجعلون جميع الميراث للذكور دون الإناث، فأمر الله تعالى بالتسوية بينهم في أصل الميراث وفاوت بين الصنفين فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك لاحتياج الرجل إلى مؤونة النفقة والكلفة ومعاناة مهانات التجارة والتكسب وتحمل المشاق، فناسب أن يعطى ضعفي ما تأخذه الأنثى. وقد استنبط بعض الأذكياء من قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين أنه تعالى أرحم بخلقه من الوالدة بولدها، حيث أوصى الوالدين بأولادهم فعلم أنه أرحم بهم منهم، كما جاء في الحديث الصحيح وقد رأى صلى الله عليه وسلم امرأة من السبي فرزق بينها وبين ولدها فجعلت تدور على ولدها، فلما وجدته أخذته فألصقته بصدرها وأرضعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أترون هذه طارحة ولدها في النار وهي تقدر على ذلك؟ قالوا لا يا رسول الله، قال فوالله لله أرحم بعباده من هذه بولدها. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث، وجعل للزوجة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع. وقوله فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، قال بعض الناس قوله فوق زائدة، وتقديره فإن كن نساء اثنتين، كما في قوله تعالى كما في قوله فاضربوا فوق الأعناق، وهذا غير مسلم لا هنا ولا هناك، فإنه ليس في القرآن شيء زائد لا فائدة فيه، وهذا ممتنع. ثم قوله فلهن ثلثا ما ترك، لو كان المراد ما قالوه لقال فلهما ثلثا ما ترك، وإنما استفيد كون الثلثين للبنتين من حكم الأختين في الآية الأخيرة، فإنه تعالى حكم فيها للأختين بالثلثين، وإذا ورثت الأختان الثلثين فلأن ترث البنتان الثلثين بطريق الأولى والأحرى. وقوله ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. الأبوان لهما في الإرث أحوال، أحدهما أن يجتمع مع الأولاد فيفرض لكل واحد منهما السدس، فإن لم يكن للميت إلا بنت واحدة فرض لها النصف وللأبوين لكل واحد منهما السدس، وأخذ الأب السدس الآخر بالتعصيب فيجمع له، والحالة هذه بين الفرض والتعصيب. الحال الثاني أن ينفرد الأبوان بالميراث فيفرض للأم، والحالة هذه الثلث، ويأخذ الأب الباقي بالتعصيب المحض، ويكون قد أخذ ضعفي ما حصل للأم وهو الثلثان، فلو كان معهما والحالة هذه زوج أو زوجة أخذ الزوج النصف والزوجة الربع. فإن كان له إخوة فلأمه السدس، قال قتادة أضروا بالأم ولا يرثون، ولا يحجبها الأخ الواحد عن الثلث ويحجبها ما فوق ذلك. وكان أهل العلم يرون أنهم إنما حجبوا أمهم عن الثلث أن أباهم يلي إنكاحهم ونفقته عليهم دون أمهم، وهذا قول حسن. وقوله من بعد وصية يوصي بها أو دين، أجمع العلماء من السلف والخلف على أن الدين مقدم على الوصية، وذلك عند إمعان النظر يفهم من فحوى الآية الكريمة. وقوله آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، أي إنما فرضنا للآباء والأبناء وساوينا بين الكل في أصل الميراث على خلاف ما كان عليه الأمر في الجاهلية، وعلى خلاف ما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام من كون المال للولد وللأبوين الوصية، كما تقدم عن ابن عباس إنما نسخ الله ذلك إلى هذا ففرض لهؤلاء ولهؤلاء بحسبهم، لأن الإنسان قد يأتيه النفع الدنيوي أو الأخروي أو هما من أبيه ما لا يأتيه من ابنه، وقد يكون بالعكس، فلهذا قال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، أي كأن النفع متوقع ومرجو من هذا كما هو متوقع ومرجو من الآخر، فلهذا فرضنا لهذا ولهذا وساوينا بين القسمين في أصل الميراث، والله أعلم. وقوله فريضة من الله، أي هذا الذي ذكرناه من تفصيل الميراث وإعطاء بعض الورثة أكثر من بعض، هو فرض من الله، الله حكم به وقضاه، والله العليم الحكيم الذي يضع الأشياء في محلها ويعطي كل ما يستحقه بحسبه، ولهذا قال إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين.

واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. كان الحكم في ابتداء الإسلام أن المرأة إذا زنت فثبت زناها بالبينة العادلة حبست في بيت فلا تمكن من الخروج منه إلى أن تموت. ولهذا قال واللاتي يأتين الفاحشة يعني الزنا من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فالسبيل الذي جعله الله هو الناسخ لذلك. قال ابن عباس رضي الله عنهما كان الحكم كذلك حتى أنزل الله سورة النور فنسخها بالجلد أو الرجم. وكذا روي عن عكرمة وسعيد بن جبير والحسن وعطاء الخرساني وأبي صالح وقتادة وزيد بن أسلم والضحاك أنها منسوخة وهو أمر متفق عليه. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. وقد ذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى القول بمقتضى هذا الحديث وهو الجمع بين الجلد والرجم في حق الثيب الزاني. وذهب الجمهور إلى أن الثيب الزاني إنما يرجم فقط من غير جلد، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية واليهوديين ولم يجلدهم قبل ذلك، فدل على أن الجلد ليس بحتم بل هو منسوخ على قولهم والله أعلم. وقوله تعالى واللذان يأتيانها منكم فآذوهما أي واللذان يفعلان الفاحشة فآذوهما، قال ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير وغيرهما أي بالشتم والتعيير والضرب بالنعال، وكان الحكم كذلك حتى نسخه الله بالجلد أو الرجم. وقوله فإن تابا وأصلحا أي أقلعا ونزعا عما كان عليه وصلحت أعمالهما وحسنت. فأعرضوا عنهما أي لا تعنفوهما بكلام قبيح بعد ذلك، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يقول الله تعالى إنما يتقبل الله التوبة ممن عمل السوء بجهالة ثم يتوب ولو قبل معاينة الملك ليقبض روحه قبل الغرغرة. قال مجاهد وغير واحد كل من عصى الله خطأ أو عمدا فهو جاهل حتى ينزع عن الذنب. وقال قتاده عن أبي العالية أنه كان يحدث أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون كل ذنب أصابه عبد فهو جهالة، رواه ابن جرير. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ثم يتوبون من قريب قال ما بينه وبين أن ينظر إلى ملك الموت. وقال الضحاك ما كان دون الموت فهو قريب. وقال قتادة والسدي ما دام في صحته وهو مروي عن ابن عباس. وقال الحسن البصري ثم يتوبون من قريب ما لم يغرغر. وقال عكرمة الدنيا كلها قريب. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. فقد دلت هذه الأحاديث على أن من تاب إلى الله عز وجل وهو يرجو الحياة فإن توبته مقبولة. ولهذا قال تعالى فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وأما متى وقع الإياس من الحياة وعاين الملك وحشرجت الروح في الحلق وضاق بها الصدر وبلغت الحلقوم وغرغرت النفس صاعدة في الغلاصم فلا توبة مقبولة حينئذ ولا تحين مناص. ولهذا قال وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وهذا كما قال تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا الآية. وكما حكم تعالى بعدم توبة أهل الأرض إذا عاينوا الشمس طالعة من مغربها في قوله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا الآية. وقوله: وللذين يموتون وهم كفار، يعني أن الكافر إذا مات على كفره وشركه لا ينفعه ندمه ولا توبته ولا يقبل منه فدية ولو بملء الأرض. قال ابن عباس وأبو العالية والربيع بن أنس: وللذين يموتون وهم كفار قالوا نزلت في أهل الشرك، أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما، أي موجعا شديدا مقيما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاء زوجوها وإن شاء لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها، فنزلت هذه الآية في ذلك. وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، قال: كان الرجل إذا مات وترك جارية ألقى عليها حميمه ثوبه فمنعها من الناس، فإن كانت جميلة تزوجها وإن كانت دميمة حبسها حتى تموت فيرثها. وقوله: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، أي لا تضاروهن في العشرة، لتترك لك ما أصدقتها أو بعضه أو حقا من حقوقها عليه أو شيئا من ذلك على وجه القهر لها والاضطهاد. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ولا تعضلوهن، يقول: ولا تقهروهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، يعني الرجل تكون له امرأة وهو كاره لصحبته ولصحبتها ولها عليه مهر فيضرها لتفتدي، وكذا قال الضحاك وقتادة واختاره ابن جرير. وقوله: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، قال ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب والشعبي والحسن البصري ومحمد بن سيرين وسعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة وعطاء الخراساني والضحاك وأبو قلابة وأبو صالح والسدي وزيد بن أسلم وسعيد بن أبي هلال، يعني بذلك الزنا، يعني إذا زنت فلك أن تسترجع منها الصداق الذي أعطيتها وتضاجرها حتى تتركه لك وتخالعها، كما قال تعالى في سورة البقرة: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به الآية. وقال ابن عباس وعكرمة والضحاك: الفاحشة المبينة النشوز والعصيان. واختار ابن جرير أنه يعم ذلك كله، الله الزنا والعصيان والنشوز وبذاء اللسان وغير ذلك، يعني أن هذا كله يبيح مضاجرتها حتى تبرئه من حقها أو بعضه ويفارقها، وهذا جيد. وقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف أي طيبوا أقوالكم لهن وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم كما تحب ذلك منها فافعل أنت بها مثله، كما قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وكان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه جميل العشرة دائم البشر، يداعب أهله ويتلطف بهم ويوسعهم نفقته ويضاحك نساء، حتى إنه كان يسابق عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها يتودد إليها بذلك. وقوله تعالى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، أي فعسى أن يكون صبركم مع إمساككم لهن وكراهتهن فيه خير كثير لكم في الدنيا والآخرة. وفي الحديث الصحيح لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. وقوله تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، أي إذا أراد أحدكم أن يفارق امرأة ويستبدل مكانها غيرها فلا يأخذ مما كان أصدق الأولى شيئا ولو كان قنطارا من المال. ولهذا قال منكرا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، أي وكيف تأخذون الصداقة من المرأة وقد أفضيت إليها وأفضت إليك. قال ابن عباس ومجاهد والسدي وغير واحد يعني بذلك الجماع. وقوله تعالى وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، روي عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير أن المراد بذلك العقد، وقال سفيان وأن المراد بذلك العقد، وقال سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس في قوله وأخذنا منكم ميثاقا غليظا قال إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وفي صحيح مسلم عن جابر في خطبة حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها واستوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرم الله تعالى زوجات الآباء تكرمة لهم وإعظاما واحتراما أن توطأ من بعده، حتى إنها لتحرم عن الابن بمجرد العقد عليها، وهذا أمر مجمع عليه. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. هذه الآية الكريمة هي آية تحريم المحارم من النسب وما يتبعه من الرضاع ومن المحارم بالصهر، كما قال ابن عباس: حرمت عليكم سبع نسبا وسبع صهرا، وقرأ: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم الآية. وقد استدل جمهور العلماء على تحريم المخلوقة من ماء الزاني عليه بعموم قوله تعالى: وبناتكم فإنها بنت، فتدخل في العموم، فكما هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل. وقد حكي عن الشافعي شيء في إباحتها لأنها ليست بنتا شرعية، فكما لم تدخل في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، فإنها لا ترث في الإجماع، فكذلك لا تدخل في هذه الآية، والله أعلم. وقوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، أي كما يحرم عليك أمك التي ولدتك، كذلك يحرم عليك أمك التي أرضعتك. أحسن الله لك شيخ، نسبة هذا القول إلى الإمام الشافعي هل يصح؟ هذا مشهور، أنتم أدرى المذهب، لكن مشهور وهم مما شنع على الشافعي فيه، لكن ينكر لكن ينسبونه إلى الشافعي أنه ينكر هذا، لأنه قول مستشنع إن شاء الله شنع على الشافعي. أحسن الله. وقوله: وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. أما أم المرأة فإنها تحرم بمجرد العقد على ابنتها سواء دخل بها أو لم يدخل، وأما الربيبة وهي بنت المرأة فلا تحرم بمجرد العقد على أمها حتى يدخل، فإن طلق الأم قبل الدخول بها جاز له أن يتزوج بنتها. ولهذا قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، أي في تزويجهن، فهذا خاص بالربائب وحدهن. وقد توهم بعضهم عودة الضمير إلى الأمهات والربائب، فقال: لا تحرم واحدة من الأم ولا البنت بمجرد العقد على الأخرى حتى يدخل بها، لقوله: فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وقال علي رضي الله تعالى عنه في رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها: أيتزوج أمها؟ قال: هي بمنزلة الربيبة. وأما قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم، فجمهور الأمة على أن الربيبة حرام سواء كانت في حجر الرجل أو لم تكن في حجره، قالوا: وهذا الخطاب خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، كقوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. وفي الصحيحين أن أم حبيبة قالت: يا رسول الله، انكح أختي بنت أبي سفيان، وفي لفظ لمسلم: عزة بنت أبي سفيان. قال: أو تحبين ذلك؟ قالت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. قال: فإن ذلك لا يحل لي. قالت: فإن نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟ قالت: نعم. قال: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لبنت أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبته، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وفي رواية البخاري: إني لو لم أتزوج أم سلمة ما حلت لي، فجعل المناط في التحريم مجرد تزوجه أم سلمة، وحكم بالتحريم لذلك. وهذا مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وجمهور الخلف والسلف. وقد قيل بأنه لا تحرم الربيبة إلا إذا كانت في حجر الرجل، فإذا لم تكن كذلك فلا تحرم. كان نسبه في الأصل إلى علي، إلى علي، يعني هنا الآن كذا أطلقه، مع أنه في الأصل أن نسبه إلى علي. لكن أنا أقصد في الأصل ابن كثير نسبها، لكن مختصر حدثها. استغربها أيضا في يعني في الأصل قال: وهذا قول علي وهذا غريب، كانوا قال هكذا. قال: هذا إسناد قوي ثابت إلى علي على شرط مسلم وهو غريب. وقال ابن جرير وفي إجماع الجميع على أن خلوة الرجل بامرأة العجيب في الأصل بعد أن ذكر أثر علي رضي الله تعالى عنه أنها إذا لم تكن في حجرك إنما ذلك إذا كانت في حجرك. قال هذا إسناد قوي ثابت إلى علي بن أبي طالب على شرط مسلم وهو قول غريب جدا. وإلى هذا ذهب داود بن علي الظاهري وأصحابه وحكاه ابن القاسم الرافعي عن مالك رحمه الله واختاره ابن حزم وحكى لنا شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي أنه عرض هذا الشيخ الإمام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله فاستشكله وتوقف في ذلك والله أعلم. ذكر ابن كثير في ذكر ابن تيمية في التفسير ذكر المواضع اللي فيها ذكر ابن تيمية لو جمعت يعني جيد. جيد. أحسن الله عليكم. قال وقال ابن جرير وفي إجماع الجميع على أن خلوة الرجل بامرأته لا يحرم ابنتها عليه إذا طلقها قبل مسيسها ومباشرتها أو قبل النظر إلى فرجها بشهوة، ما يدل على أن معنى ذلك هو الوصول إليها بالجماع. وقوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم أي وحرمت عليكم زواج زوجات أبنائكم الذين ولدتموهم من أصلابكم يحترز بذلك عن الأدعياء الذين كانوا يتبنونهم في الجاهلية، كما قال تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. عن الحسن بن محمد قال إن هؤلاء الآيات مبهمات حلائل وحلائل أبنائكم وأمهات نسائكم. قلت معنى مبهمات أي عامة في المدخول بها وغير المدخول، فتحرم بمجرد العقد عليها وهذا متفق عليه. فإن قيل فمن أين تحرم امرأة ابنه من الرضاعة كما هو قول الجمهور ومن الناس من يجعله إجماعا وليس من صلبه، فالجواب من قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما أي وحرم عليكم الجمع بين الأختين معا في التزويج، وكذا في ملك اليمين إلا ما كان منكم في جاهليتكم فقد عفونا عن ذلك وغفرناه، فدل على أنه لا مثنى فيما يستقبل ولا استثناء فيما سلف، كما قال لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، فدل على أنهم لا يذوقون فيها الموت أبدا. وقد أجمع العلماء من الصحابة والتابعين والآئمة قديما وحديثا على أنه يحرم الجمع بين الأختين في النكاح، ومن أسلم وتحته أختان خير فيمسك إحداهما ويطلق الأخرى لا محالة. أحسن الله عليكم شيخ. في الأصل قال ومن الناس من يجعله إجماعا وليس من صلبه في قضية فمن أين تحرم امرأة ابنه من الرضاعة، يعني هل يصح الإجماع؟ لأن هذا قول ابن تيمية. قضية قال فإن قيل فمن أين تحرم امرأة ابنه من الرضاعة كما هو قول الجمهور ومن الناس من يجعله إجماعا. قوله وقوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم أي وحرم عليكم من الأجنبيات المحصنات وهن المزوجات إلا ما ملكت أيمانكم يعني إلا ما ملكتموهن بالسبي، فإنه يحل لكم وطؤهن إذا استبرأتموهن، فإن الآية نزلت في ذلك. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أصبنا نساء من سبي أو طاس ولهن أزواج فكارهن أن نقع عليهن ولهن أزواج، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم فاستحللنا بها فروجهن. وقد قيل المراد بقوله والمحصنات من النساء يعني العفائف حرام عليكم حتى تملكوا عصمتهن بنكاح وشهود ومهور وولي واحدة أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعة، حكاه ابن جرير عن أبي العالية وطاووس وغيرهما. وقال عمر وعبيدة، هكذا عمر عندكم في الأصل عندك؟ وقال عمر أي هذا هو. وقال أيوة بعده لا لا بعد قبل لا, لا في قولي والمحصنات من النساء في قوله ما عدا الأربع حرام عليكم هذا من قاله؟ ايش عندك في المختصر؟ ما موجود؟ ايوه بس ما قال وقال عمر وعبيدة والمحصنات من النساء ما عدا الأربع حرام عليكم إلا ما ملكت أيمانكم لا لا لا بعد بعد بعد أيوة خلاص والمحصنات من النساء أيوة أي خلاص. السلام عليكم. وقال عمر وعبيدة والمحصنات من النساء ما عدا الأربع حرام عليكم إلا ما ملكت أيمانكم. وقوله تعالى كتاب الله عليكم أي هذا التحريم كتاب كتبه الله عليكم فالزموا كتابه ولا تخرجوا عن حدوده والزموا شرعه وما فرضه. وقال عبيدة وعطاء والسدي في قوله كتاب الله عليكم يعني الأربع. وقال إبراهيم كتاب الله عليكم يعني ما حرم عليكم. وقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم أي ما عدا من ذكرنا من المحارم هن لكم حلال قاله عطاء وغيره وقاله عبيدة والسدي. وأحل لكم ما وراء ذلكم ما دون الأربع وهذا بعيد والصحيح قول عطاء كما تقدم. وقال قتادة وأحل لكم ما وراء ذلكم يعني ما ملكت أيمانكم. وهذه الآية هي التي احتج بها من احتج على تحليل الجمع بين الأختين وقول من قال أحلتهما آية وحرمتهما آية. وقوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين أي تحصنوا بأموالكم من الزوجات إلى أربع أو السراري ما شئتم بالطريق الشرعي ولهذا قال محصنين غير مسافحين. وقوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة أي كما تستمتعون بهن فآتوهن مهورهن في مقابلة ذلك كما قال تعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وكقوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وكقوله ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة ولا شك أنه كان مشروعا في ابتداء الإسلام ثم نسخ بعد ذلك. وقد ذهب الشافعي وطائفة من العلماء إلى أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ مرتين. وقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة من حمل هذه الآية على نكاح المتعة إلى أجل مسمى قال فلا جناح عليكم إذا انقضى الأجل أن تراضوا على زيادة به وزيادة للجعل. وقال السدي إن شاء أرضاها من بعد الفريضة الأولى يعني الأجر الذي أعطاها على تمتعه بها قبل انقضاء الأجل بينهما فقال أتمتع منك أيضا بكذا وكذا فإن زاد قبل أن يستبرئ رحمها يوم تنقضي المدة. وهو قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. قال السدي إذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل وهي منه بريئة وعليها أن تستبرئ ما في رحمها وليس بينهما ميراث فلا يرث واحد منهما صاحبه. ومن قال بالقول الأول جعل معناه كقوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا أي إذا فرضت لها صداقا فأبرأتك منه أو عن شيء منه فلا جناح عليك ولا عليها في ذلك. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة والتراضي أن يوفيها صداقها ثم يخيرها يعني في المقام أو الفراق. وقوله تعالى إن الله كان عليما حكيما مناسب ذكر هذين الوصفين بعد شرع هذه المحرمات.

لنكاح الحرائر ومن خوف العنت، لما في نكاحهن من مفسدة رق الأولاد، ولما فيهن من الدناءة في العدول عن الحرائر إليهن. وخالف الجمهور أبو حنيفة وأصحابه في اشتراط الأمرين، فقالوا متى لم يكن الرجل مزوجا بحرة جاز له نكاح الأمة المؤمنة والكتابية أيضا، سواء كان واجد الطول لحرة أم لا، وسواء خاف العنت أم لا. وعمدتهم فيما ذهبوا إليه عموم قوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، أي العفائف، وهو يعم الحرائر والإماء. وهذه الآية عامة، وهذه أيضا ظاهرة في الدلالة على ما قاله الجمهور، والله أعلم. شيخ، الأمة الكتابية، هل هناك إجماع على عدم جواز نكاحها؟ لأن هنا اشترط، قال: من فتياتكم المؤمنات. لا، أبو حنيفة يقول نكاح الأمة المؤمنة ونكاح الحرة الكتابية يجوز له إذا كان غير متزوج. أبو حنيفة رحمه الله نكاح الكتابية، الأمة الكتابية. الأمة الكتابية يا شيخ أو الحرة الكتابية؟ نكاح الأمة، هي الحرة الكتابية واضح، لكن الأمة الكتابية يجوز رحمه الله تعالى، ويجعل وصف المؤمنات على الأكمل والأفضل وليس على التقييد. ألا يقال يا شيخ أن أبا حنيفة كان يجوز الحرة الكتابية وإن لم تكن متزوجا امرأة مؤمنة، ويجوز الأمة المؤمنة وإن لم تكن لا تستطيع الزواج من الحرة؟ فأقصد كأنه هنا يقصد: وخالف الجمهور أبو حنيفة وأصحابه في اشتراطه، قال: جاز له نكاح الأمة المؤمنة، وهنا يعني يكون والحرة الكتابية أيضا. هنا يقول الشيخ: قالوا من هذه الآية الكريمة استدل جمهور العلماء في جواز نكاح الإماء على أنه لا بد من عدم الطول لنكاح الحرائر ومن خوف العنت، لما في نكاحهن من مفسدة رق الأولاد، ولما فيهن من الدناءة في العدول عن الحرائر إليهن. وخالف الجمهور أبو حنيفة وأصحابه في اشتراط الأمرين، فقالوا متى لم يكن الرجل مزوجا بحرة جاز له نكاح الأمة المؤمنة والكتابية أيضا. إلا هذا هو الذي قرأناه، هذا الذي قرأناه. طيب، سواء كان واجدا الطول لحرة أم لا، وسواء خاف العنت أم لا. وعمدتهم فيما ذهبوا إليه عموم قوله: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، أي العفائف، وهو يعم الحرائر والإماء. وهذه الآية خاصة، وهي أيضا ظاهرة في الدلالة. هذه الآية عامة أو خاصة؟ وهذه الآية خاصة عندنا، وهذه الآية عامة. أيوة، وهذه أيضا ظاهرة في الدلالة على ما قاله الجمهور. وش عندك أبو عبد الرحمن؟ لا، أنا عندنا وهذه الآية خاصة، يعني مشكلة يا فيه عكس المعنى. يعني آخر شيء يريد الله ليبين لكم قبل هالسفر. إيه، قال لي بعدها ما في مشكلة. إيه، والصواب أنها عامة. إيه عامة. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، وهذه الآية عامة وليست خاصة. أنا الخطأ في طبع السلامة. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. يخبر تعالى أنه يريد أن يبين لكم أيها المؤمنون ما أحل لكم وحرم عليكم مما تقدم ذكره في هذه السورة وغيرها، ويهديكم سنن الذين من قبلكم، يعني طرائقهم الحميدة واتباع شرائعهم التي يحبها ويرضاها، ويتوب عليكم أي من الإثم والمحارم، والله عليم حكيم أي في شرعه وقدره وأفعاله وأقواله. وقوله ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، أي يريد أتباع الشيطان من اليهود أتباع الشياطين من اليهود والنصارى والزناة أن تميلوا عن الحق إلى الباطل ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم أي في شرائعه وأوامره ونواهيه وما يقدره لكم، ولهذا أباح الإماء بشروط كما قال مجاهد وغيره، وخلق الإنسان ضعيفا فناسبه التخفيف لضعفه في نفسه وضعف عزمه وهمته، عن ابن طاووس عن أبيه في قوله وخلق الإنسان ضعيفا أي في أمر النساء. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ينهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن أن يأكلوا أموال بعضهم بعضا بالباطل، أي بأنواع المكاسب التي هي غير شرعية كأنواع الربا والقمار، وما جرى مجرى ذلك من سائر صنوف الحيل، وإن ظهرت في غالب الحكم الشرعي مما يعلم الله أن متعاطيها إنما يريد الحيلة على الربا، حتى قال ابن جرير عن عكرمة عن ابن عباس في الرجل يشتري من الرجل ثوب فيقول إن رضيته أخذته وإلا رددته ورددت معه درهما، قال هو الذي قال الله عز وجل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قال فيقول إن رضيته أخذته وإلا رددته ورددت معه درهما، قال هو الذي قال الله عز وجل فيه لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما أنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل قال المسلمون إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل، والطعام هو أفضل أموالنا، فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد، فكيف للناس؟ فأنزل الله بعد ذلك ليس على الأعمى حرج الآية، وكذا قال قتادة. وقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم قرئ تجارة بالرفع وبالنصب، وهو استثناء منقطع كأنه يقول لا تتعاطوا الأسباب المحرمة في اكتساب الأموال، ولكن المتاجر المشروعة التي تكون عن تراض من البائع والمشتري فافعلوها وتسببوا بها في تحصيل الأموال، كما قال تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وكقوله لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. ومن هذه الآية الكريمة احتج الشافعي رحمه الله على أنه لا يصح البيع إلا بالقول، لأنه يدل على التراضي نصا بخلاف المعاطاة، لا يصح البيع إلا بالقول بالقبول. ماذا عندكم شيء؟ أيها الأقوال، لأنه بعد ذلك قال لأنهم يتكلمون عن القول. إلا أنه لا يصح البيع إلا بالقول. قال ومن هذه الآية الكريمة احتج الشافعي إلا أن تكون عن تجارة عن تراض منكم. عندكم في الأصل القبول وعندي القول. ومن هذه الآية الكريمة استدل الشافعي رحمه الله على أنه لا يصح البيع إلا بالقبول لأنه يدل على التراضي سبعة تراضي بخلاف المعاطاة فإنها بخلاف المعاطاة فإنها لا تدل على الرضا. شو عندك أبو عبد الرحمن؟ شيخ القول لأنه بعد ذلك القول أظهر. فرأوا أن الأقوال كما تدل على التراضي لا وقوله لأن بخلاف المعاطاة المعاطاة فيها قبول لكن ما فيها قبول. لا الشافعي يريد نص لفظ ما يقبل يعني تعطيني وأعطيك من غير كلام لا يقبله. القول هو مو بيبيع هي ما قيمته 30 أو ما قيمته 36 لكنه مو بيع ب 30 36 إيه فهو يبيع منفعة. مسألة لعل في توجيه معين. لا لا ما في ذا هي السلعة كان السلعة هذه ها هي في الحقيقة لو دفعتها 30 هم بيقدمون لك الخدمة ثمن مؤجل يبيعون عليك 36 ثمن مجن الثمن أنا حر ببيعه بخمسين أي بألف تقسيط هذا بيع العاجل يعني بيع العاجل يا أيها الذين إذا بس هي تسميتها 20 ب30 هذه بشوي خاتم الشبهة لكن هو في الحقيقة هم يبيعون منفعة يبيعون المنفعة. قال ومن هذه الآية الكريمة احتج الشافعي رحمه الله على أنه لا يصح البيع إلا بالقول وفي أكثر النسخ بالقبول لأنه يدل على التراضي نصا بخلاف المعاطاة فإنها قد لا تدل على الرضا ولا بد. وخالف الجمهور في ذلك مالك وأبو حنيفة وأحمد وأصحابهم فرأوا أن الأقوال كما تدل على التراضي فكذلك الأفعال تدل على بعض على بعض المحال على بعض على بعض إيش يا شيخ المحال قطعا وكذلك الأفعال تدل على بعض المحال قطعا فصححوا بيع المعاطات مطلقا ومنهم من قال يصح في المحقرات وفيما يعده الناس بيعا وهو احتياط نظر من محققي المذهب. قال فصححوا بيع المعاطات مطلقا ومنهم من قال يصح في المحقرات وفيما يعده الناس بيعا وهو احتياط نظر من محققي المذهب والله أعلم. الحلال وكذلك الأفعال تدل في بعض المحال قطعا يعني في بعض المواضع قطعا. وقال مجاهد إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم بيعا أو عطاء يعطيه أحد أحدا. ومن تمام التراضي إثبات خيار المجلس كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وفي لفظ البخاري إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا. وذهب إلى القول بمقتضى هذا الحديث أحمد والشافعي وأصحابهما وجمهور السلف والخلف، ومن ذلك مشروعية خيار الشرط بعد العقد إلى 3 أيام بحسب ما يتبين فيه حال البيع ولو إلى سنة في القرية ونحوها، كما هو المشهور عن مالك رحمه الله، وصححوا بيع المعاطات مطلقا وهو قول في مذهب الشافعي. ومنهم من قال يصح بيع المعاطات في المحقرات فيما يعده الناس بيعا، وهو اختيار طائفة من متأخر الأصحاب والله أعلم، كما هو متفق عليه. هل عدل نفس المسألة الأولى؟ عندكم في الأصل يعني الآن عادل نفس المسألة الأولى، وصححوا بيع المعاطات مطلقا وهو قول في مذهبي، هل في الأصل يعني أعادها الحافظ مرتين؟ وفي نفس الموضع حتى بعد هنا قال وذهب إلى القول بمقتضى هذا الحديث الشافعي هنا ومن ذلك مشروعية الخيار. نعم. ثم قال وصححوا بيع المعاطاة مطلقا وهو قول في مذهب الشافعي، منهم من قال صح بيع المعاطاة في المحقرات فيما يعده الناس بيع وهو اختيار عاده. نعم. وقوله ولا تقتلوا أنفسكم أي بارتكاب محارم الله وتعاطي معاصيه وأكل أموالكم بينكم بالباطل إن الله كان بكم رحيما، أي فيما أمركم به ونهاكم عنه. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم عام ذات السلاسل قال احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح، فقال فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنوب؟ قال قلت يا رسول الله إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فذكرت قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت ثم صليت، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. قالت أم سلمة يا رسول الله يغزو الرجال ولا نغزو ولنا نصف الميراث، فأنزل الله ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. وقال السدي في قوله ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، فإن الرجال قالوا نريد أن يكون لنا من الأجر الضعف على أجر النساء كما لنا في السهام سهمان، وقالت النساء نريد أن يكون لنا أجر مثل أجر الشهداء، فإنا لا نستطيع أن نقاتل ولو كتب علينا القتال لقاتلنا، فأبى الله ذلك ولكن قال لهم سلوني من فضلي، قال ليس بعرض الدنيا، وقد روي عن قتادة نحو ذلك. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبنا وللنساء نصيب مما اكتسبن، يقول لا يتمنى الرجل فيقول ليت لو أن لي مال فلان وأهله فنهى الله عن مال فلان وأهله فنهى الله عن ذلك أو مال فلان وأهله فنهى الله عن ذلك، ولكن ليسأل الله من فضله. وقال الحسن ومحمد بن سيرين وعطاء والضحاك نحو هذا، وهو الظاهر من الآية. ولا يرد على هذا ما ثبت في الصحيح لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، فيقول رجل لو أن لي مثل مال فلان لعملت مثله، فهما في الأجر سواء، فإن هذا شيء غير ما نهت عنه الآية، وذلك أن الحديث حض على تمني مثل نعمة هذا، والآية نهت عن تمني عين نعمة هذا، فقال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض أي في الأمور الدنيوية، وكذا الدينية أيضا لحديث أم سلمة وابن عباس. وهكذا قال عطاء بن أبي رباح نزلت في النهي عن تمني مال فلان وفي تمني النساء أن يكن رجالا فيغزون، رواه ابن جرير. ثم قال للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، أي كل له جزاء على عمله بحسبه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هذا قول ابن جرير. وقيل المراد بذلك في الميراث، أي كل يرث بحسبه، رواه الوالبي عن ابن عباس ثم أرشدهم إلى ما يصلحهم فقال: واسألوا الله من فضله، لا تتمنوا ما فضلنا به بعضكم على بعض، فإن هذا أمر محتوم، والتمني لا يجدي شيئا، ولكن سألوني من فضلي أعطيكم، فإني كريم وهاب. ثم قال: إن الله كان بكل شيء عليما، أي هو عليم بمن يستحق الدنيا فيعطيه منها، وبمن يستحق الفقر فيفقره، وعليم بمن يستحق الآخرة فيقضيه لأعمالها فيقيضه لأعمالها، ومن يستحق الخذلان فيخذله عن تعاطي الخير وأسبابه. لهذا قال: إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. بن جرير، ايش عندكم؟ وقيل المراد في الميراث اي كل يرث بحسبه. الوالبي عن ابن عباس. الوالبي في نسخه قال الترمذي عندي الوالبي في الحاشيه نسخه ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وأبو صالح وقتادة وزيد بن أسلم والسدي والضحاك ومقاتل بن حيان وغيرهم في قوله: ولكل جعلنا موالي أي ورثة. وعن ابن عباس في رواية: أي عصبة. قال ابن جرير: والعرب تسمي ابن العم مولى، كما قال الفضل بن عباس: مهلا بني عمنا مهلا موالينا، لا تظهرن لنا ما كان مدفونا. قال: ويعني بقوله مما ترك الوالدان والأقربون من تركة والديه وأقربيه من الميراث. فتأويل الكلام: ولكلكم أيها الناس جعلنا عصبة يرثونه مما ترك والداه وأقربوه من ميراثهم له. وقوله تعالى: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، أي والذين تحالفتم بالأيمان المؤكدة أنتم وهم، فآتوهم نصيبهم من الميراث كما وعدتموهم في الأيمان المغلظة، إن الله شاهد بينكم في تلك العهود والمعاقدات. وقد كان هذا في ابتداء الإسلام ثم نسخ بعد ذلك، وأمروا أن يوفوا لمن عقدوا ولا ينشئوا بعد نزول هذه الآية معاقدة. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ولكل جعلنا مواليا، قال: ورثة. والذين عقدت أيمانكم كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت ولكل جعلنا مواليا نسخت، ثم قال: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم من النصر والرفادة والنصيحة، وقد ذهب الميراث ويوصى له. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله: والذين عقدت أيمانكم، قال: كان الرجل يعاقد الرجل أيهما مات ورثه الآخر، فأنزل الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعضهم في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. يقول: إلا أن يوصوا لأوليائهم الذين عاقدوا وصية فهو لهم جائز من ثلث مال الميت، وذلك هو المعروف. وهكذا نص غير واحد من السلف أنها منسوخة بقوله: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعضهم في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. وقال سعيد بن جبير: فآتوهم نصيبهم، أي من الميراث. قال: وعاقد أبو بكر مولا فورثه. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. يقول تعالى الرجال قوامون على النساء أي الرجل قيم على المرأة أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت بما فضل الله بعضهم على بعض أي لأن الرجال أفضل من النساء والرجل خير من المرأة ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال وكذلك الملك الأعظم لقوله صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة رواه البخاري من حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه وكذا منصب القضاء وغير ذلك. وبما أنفقوا من أموالهم أي من المهور والنفقات والكلف التي أوجبها الله عليهم لهن في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فالرجل أفضل من المرأة في نفسه وله الفضل عليها والإفضال فناسب أن يكون قيما عليها كما قال الله تعالى وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله الرجال قوامون على النساء يعني أمراء عليها أن تطيعه فيما أمرها به من طاعته وطاعته أن تكون محسنة لأهله حافظة لماله وكذا قال مقاتل والسدي والضحاك. وقال الشعبي في هذه الآية الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم قال الصداقة الذي أعطاها ألا ترى أنه لو قذفها لعنها ولو قذفته جلدت. وقوله تعالى فالصالحات أي من النساء قانتات قال ابن عباس وغير واحد يعني مطيعات لأزواجهن حافظات للغيب وقال السدي وغيره أي تحفظ زوجها في غيبته في نفسها وماله. وقوله بما حفظ الله أي المحفوظ من حفظه الله قال ابن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك وإذا أمرتها أطاعتك وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. قال ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية الرجال قوامون على النساء إلى آخرها. وقوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن أي والنساء اللاتي تتخوفون أن ينشزن على أزواجهن والنشوز هو الارتفاع فالمرأة الناشز هي المرتفعة على زوجها التاركة لأمره المعرضة عنه المبغضة له فمتى ظهر له منها أمارات النشوز فليعظها وليخوفها عقاب الله في عصيانه فإن الله قد أوجب حق الزوج عليها وطاعته وحرم عليها معصيته لما له عليها من الفضل والإفضال. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه لعنتها الملائكة حتى تصبح. ورواه مسلم ولفظه إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. ولهذا قال تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وقوله واهجروهن في المضاجع. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس الهجر هو ألا يجامعها ويضاجعها على فراش الهجر هو ألا يجامعها الهجران عندكم يا شيخ الهجر الهجر وفي نسخة الهجران هو ألا يجامعها ويضاجعها على فراشه ويوليها ظهره كذا وكذا قال غير واحد وزاد آخرون منهم السدي والضحاك وعكرمة وابن عباس في رواية ولا يكلمها مع ذلك ولا يحدثها. وقال علي بن أبي طلحة أيضا عن ابن عباس يعظها فإن هي قبلت وإلا هجرها في المضجع ولا يكلمها من غير أن يذر نكاحها وذلك عليها شديد. وقال مجاهد والشعبي وإبراهيم ومحمد بن كعب ومقسم وقتادة الهجر هو ألا يضاجعها. وقوله واضربوهن أي إذا لم يرتدعن بالموعظة ولا بالهجران فلكم أن تضربوهن ضربا غير مبرح، كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع: واتقوا الله في النساء فإنهن عندكم عوان، ولكم عليهن ألا يطئن فروشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وكذا قال ابن عباس وغير واحد: ضربا غير مبرح. قال الحسن البصري: يعني غير مؤثر. وقال الفقهاء: هو ألا يكسر فيها عضوا ولا يؤثر فيها شيئا. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: يهجرها في المضجع، فإن أقبلت وإلا فقد أذن الله لك أن تضربها ضربا غير مبرح ولا تكسر لها عظما، فإن أقبلت وإلا فقد أحل الله لك منها الفدية. وقوله تعالى: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، أي إذا أطاعت المرأة زوجها في جميع ما يريده منها مما أباحه الله له منها فلا سبيل له عليها بعد ذلك، وليس له ضربها ولا هجرانها. وقوله: إن الله كان عليا كبيرا، تهديد للرجال إذا بغوا على النساء من غير سبب، فإن الله العلي الكبير وليهن، وهو ينتقم ممن ظلمهن وبغى عليهن. وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. ذكر الحال الأول وهو إذا كان النفور والنشوز من الزوجة، ثم ذكر الحال الثاني وهو إذا كان النفور من الزوجين، فقال تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. وقال الفقهاء: إذا وقع الشقاق بين الزوجين أسكنهما الحاكم إلى جنب ثقة ينظر في أمرهما يمنع الظالم منهما من الظلم، فإن تفاقم أمرهما وطالت خصومتهما بعث الحاكم ثقة من أهل المرأة وثقة من قوم الرجل ليجتمع فينظر في أمرهما ويفعل ما فيه المصلحة مما يريانه من التفريق أو التوفيق، وتشوف الشارع إلى التوفيق. ولهذا قال تعالى: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الله عز وجل أن يبعثوا رجلا صالحا من أهل الرجل ورجلا مثله من أهل المرأة فينظران أيهما المسيء، فإن كان الرجل هو المسيء حجبوا عنه امرأته وقصروه على النفقة، وإن كانت المرأة هي المسيئة قصروها على زوجها ومنعوها النفقة، فإن اجتمع رأيهما على أن يفرقا أو يجمعا فأمرهما جائز، فإن رأيا أن يجمعا فرضي أحد الزوجين وكره الآخر ثم مات أحدهما فإن الذي رضي يرث الذي لم يرضى ولا يرث الكاره الراضي. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. النفقة هو الكلام على النفقة، فهي الزوجة ما لم يطلق سبيل إذا حكم مستانس على هذا الشيخ، مستانس على هذا القول. لكن الصحيح ما لم تطلق فهي زوجة، لكن خلاف الفقهاء هل الحكمان يمضيان في استخال العقد، ومنهم من قال هل يصلح في فرقة وكم الفرقة، ومنهم من قال انه اصلا ليس لهم الفسخ لهم الاصلاح فقط. وذكر قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر: وأجمع العلماء على أن الحكمين إذا اختلف قولهما فلا عبرة بقول الآخر، وأجمعوا على أن قولهما نافذ في الجمع وإن لم يوكلهما الزوجان، واختلفوا هل ينفذ قولهما في التفرقة، ثم حكى عن الجمهور أنه ينفذ قولهما فيها أيضا من غير توكيل. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. يأمر تبارك وتعالى بعبادته وحده لا شريك له، فإنه هو الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الآنات والحالات، فهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا من مخلوقاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال: أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ ألا يعذبهم. ثم أوصى بالإحسان إلى الوالدين، فإن الله سبحانه جعلهما سببا لخروجك من العدم إلى الوجود. وكثيرا ما يقرن الله سبحانه بين عبادته والإحسان إلى الوالدين، كقوله: أن اشكر لي ولوالدي، وكقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ثم عطف على الإحسان إليهما الإحسان إلى القرابات من الرجال والنساء، كما جاء في الحديث: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم صدقة وصلة. ثم قال تعالى: واليتامى، وذلك لأنهم فقدوا من يقوم بمصالحهم ومن ينفق عليهم، فأمر الله بالإحسان إليهم والحنو عليهم. ثم قال: والمساكين، وهم المحاويج من ذوي الحاجات الذين لا يجدون ما يقوم بكفايتهم، فأمر الله سبحانه بمساعدتهم بما تتم به كفايتهم وتزول به ضرورتهم. وسيأتي الكلام على الفقير والمسكين في سورة براءة. وقوله: والجار ذي القربى والجار الجنب، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: والجار ذي القربى، يعني الذي بينك وبينه قرابة، والجار الجنب الذي ليس بينك وبينه قرابة. وكذا روي عن عكرمة ومجاهد وميمون بن مهران والضحاك وزيد بن أسلم ومقاتل بن حيان وقتادة. وقال أبو إسحاق عن نوف البكالي في قوله: والجار ذي القربى، يعني الجار المسلم، والجار الجنوب، يعني اليهودية والنصراني، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وقال جابر الجعفي عن الشعبي عن علي وابن مسعود: والجار ذي القربى، يعني المرأة. وقال مجاهد أيضا في قوله: والجار الجنوبي، يعني الرفيق في السفر. وأما وابن السبيل فعن ابن عباس وجماعة هو الضيف. وقوله تعالى: وما ملكت أيمانكم وصية بالأرقاء، لأن الرقيق ضعيف الحيلة أسير في أيدي الناس. فلهذا ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يوصي أمته في مرض الموت يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، فجعل يرددها حتى ما يفيض بها لسانه. وقوله تعالى: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، أي مختالا في نفسه، معجبا متكبرا فخورا على الناس، يرى أنه خير منهم، فهو في نفسه كبير وهو عند الله حقير وعند الناس بغيض. قال مجاهد في قوله: إن الله لا يحب من كان مختالا، يعني متكبرا فخورا، يعني يعد ما أعطى، وهو لا يشكر الله تعالى، يعني يفخر على الناس بما أعطاه الله من نعمه، وهو قليل الشكر لله على ذلك. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله، وكان الله بهم عليما. يقول تعالى: ذاما للذين يبخلون بأموالهم أن ينفقوها فيما أمرهم الله به من بر الوالدين والإحسان إلى الأقارب واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم من الأرقاء، ولا يدفعون حق الله فيها، ويأمرون الناس بالبخل أيضا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأي داء أدوأ من البخل؟ وقال: إياكم والشح، فإنه أهلك من كان قبلكم. أمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. وقوله تعالى: ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، فالبخيل جحود لنعمة الله لا تظهر عليه ولا تبين، لا في مأكله ولا في ملبسه ولا في إعطائه وبدله، كما قال تعالى: إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد، أي بحاله وشمائله، وإنه لحب الخير لشديد. وقال هاهنا: ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، ولهذا توعدهم بقوله: وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والكفر هنا الستر والتغطية، فالبخيل يستر نعمة الله عليه ويكتمها يجحدها فهو كافر لنعم الله عليه. وفي الحديث إن الله إذا أنعم نعمة على عبد أحب أن يظهر أثرها عليه. وفي الدعاء النبوي واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك قابليها وأتممها علينا. وقد حمل بعض السلف هذه الآية على بخل اليهود بإظهار العلم الذي عندهم عن من صفة محمد صلى الله عليه وسلم وكتمانهم ذلك. ولهذا قال تعالى وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. رواه ابن إسحاق عن ابن عباس وقاله مجاهد وغير واحد. ولا شك أن الآية محتملة لذلك. والظاهر أن السياق في البخل بالمال وإن كان البخل بالعلم داخلا في ذلك بطريق الأولى، فإن السياق في الإنفاق على الأقارب والضعفاء. وكذلك الآية التي بعدها وهي قوله والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، فإنه ذكر الممسكين المذمومين وهم البخلاء، ثم ذكر الباذلين المرائين الذين يقصدون بإعطائهم السمعة وأن يمدحوا بالكرم ولا يريدون بذلك وجه الله. وفي الحديث الذي ذكر فيه الثلاثة الذين هم أول من تسجر بهم النار وهم العالم والغازي والمنفق المراؤون بأعمالهم. يقول صاحب المال ما تركت من شيء تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت في سبيله، فيقول الله كذبت، إنما أردت أن يقال كريم فقد قيل، أي أخذت جزاءك في الدنيا وهو الذي أردت بفعلك. ثم قال تعالى وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما، أي وأي شيء يضرهم لو آمنوا بالله وسلكوا الطرائق الحميدة وعدلوا عن الرياء إلى الإخلاص والإيمان بالله ورجاء موعوده في الدار الآخرة لمن أحسن عملا. وأنفقوا مما رزقهم الله في الوجوه التي يحبها الله ويرضاها. وقوله وكان الله بهم عليما، أي وهو عليم بنياتهم الصالحة والفاسدة، وعليم بمن يستحق التوفيق منهم فيوفقه ويلهمه رشده ويقيضه لعمل صالح يرضى به عنه، وبمن يستحق الخذلان والطرد عن الجناب الأعظم الإلهي الذي من طرد عن بابه فقد خاب وخسر في الدنيا والآخرة عياذا بالله من ذلك. طيب الشيخ يقترح نأخذ راحة لمدة 20 دقيقة نتسحر ثم نعود إن شاء الله. لا لا ما هو إيقافه، لابد نكمل الشيخ خالد كلمه بس دقيقة. لا

أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. ينهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن فعل الصلاة في حال السكر الذي لا يدري معه المصلي ما يقول، وعن قربان محالها التي هي المساجد للجنب إلا أن يكون مجتازا من باب إلى باب من غير مكثٍ، وقد كان هذا قبل تحريم الخمر كما دل عليه الحديث الذي ذكرناه في سورة البقرة عند قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير الآية، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلاها على عمر فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فلما نزلت هذه الآية تلاها عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فكانوا لا يشربون الخمر في أوقات الصلوات، فلما نزل قوله يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إلى قوله تعالى فهل أنتم منتهون، فقال عمر انتهينا. وفي رواية إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن شرحبيل عن عمر بن الخطاب في قصة تحريم الخمر فذكر الحديث وفيه فنزلت الآية التي في النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قامت الصلاة ينادي ألا يقربن الصلاة سكران، لفظ أبي داود. وذكروا في سبب نزول هذه الآية ما رواه سعد أنه قال نزلت في أربع آيات، صنع رجل من الأنصار طعاما فدعا أناسا من المهاجرين وأناسا من الأنصار فأكلنا وشربنا حتى سكرنا ثم افتخرنا، فرفع رجل لحي بعير ففزر به أنف سعد فكان سعد مفزور الأنف، وذلك قبل تحريم الخمر، فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى الآية، والحديث بطوله في صحيح مسلم. حتى تعلموا ما تقولون، هذا أحسن ما يقال في حد السكران، وقوله ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، قال يزيد بن أبي حبيب عن قول الله عز وجل ولا جنبا إلا عابري سبيل أن رجالا من الأنصار كانت أبوابهم في المسجد فكانت تصيبهم الجنابة ولا ماء عندهم فيريدون الماء ولا يجدون ممرا إلا في المسجد، هكذا فيريدون أو فيريدون قال فيريدون أي نفسه قال فأنزل الله ولا جنبا إلا عابري سبيل، ويشهد لصحة ما قاله يزيد بن أبي حبيب رحمه الله ما ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سدوا كل خوخة في المسجد إلا خوخة أبي بكر، وهذا قاله في آخر حياته صلى الله عليه وسلم علما منه أن أبا بكر رضي الله عنه سيلي الأمر بعده، ويحتاج إلى الدخول في المسجد كثيرا للأمور المهمة فيما يصلح للمسلمين، فأمر بسد الأبواب الشارعة إلى المسجد إلا بابه رضي الله عنه، ومن روى إلا باب علي كما وقع في بعض السنن فهو خطأ، والصواب ما ثبت في الصحيح. ومن هذه الآية احتج كثير من الأئمة على أنه يحرم على الجنوب اللبث في المسجد ويجوز له المرور، وكذا الحائض والنفساء، وأيضا في معنى إلا أن بعضهم قال يمنع مرورهما احتمال التلويث، ومنهم من قال إن أمنت كل واحدة منهما التلويث في حال المرور جاز لهما المرور وإلا فلا. عن علي رضي الله عنه في قوله ولا جنبا إلا عابري سبيل قال لا يقرب الصلاة إلا أن يكون مسافرا تصيبه الجنابة فلا يجد الماء فيصلي حتى يجد الماء. وقوله حتى تغتسل دليل لما ذهب إليه الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي أنه يحرم على الجنب المكث في المسجد حتى يغتسل أو يتيمم إن عدم الماء أو لم يقدر على استعماله بطريقة. وذهب الإمام أحمد إلى أنه متى توضأ الجنب جاز له المكث في المسجد، لما روي عن عطاء بن يسار أنه قال رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. وهذا إسناد على شرط مسلم، الله أعلم. وقوله وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. أما المرض المبيح للتيمم فهو الذي يخاف معه من استعمال الماء، فوات عضو أو شينه أو تطويل البرء. ومن العلماء من جوز التيمم بمجرد المرض لعموم الآية. وقوله أو جاء أحد منكم من الغائط، الغائط هو المكان المطمئن من الأرض، كني بذلك عن التغوط وهو الحدث الأصغر. وأما قوله أو لامستم النساء فقرئ لمستم ولامستم، واختلف المفسرون والأئمة في معنى ذلك على قولين، أحدهما أن ذلك كناية عن الجماع لقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. واللمس يطلق في الشرع على الجس باليد، قال تعالى ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم أي جسوه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لماعز حين أقر بالزنا يعرض له بالرجوع عن الإقرار لعل تقبلت أو لمست. وفي الحديث الصحيح واليد زناها اللمس. وقالت عائشة رضي الله عنها قل يوم رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف علينا فيقبل ويلمس. ومنه ما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة وهو يرجع إلى الجس باليد على كلا التفسيرين. قالوا ويطلق في اللغة على الجس باليد كما يطلق على الجماع، قال الشاعر وألمست كفي كفه أطلب الغناء. وقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبة، استنبط كثير من الفقهاء من هذه الآية أنه لا يجوز التيمم لعادم الماء إلا بعد طلب الماء، فمتى طلبه فلم يجده جاز له حينئذ التيمم. وقوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، التيمم بدل عن الوضوء في التطهر به، لا أنه بدل منه في جميع أعضائه، بل يكفي مسح الوجه واليدين فقط بالإجماع. وقوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، أي في الدين الذي شرعه لكم، ولكن يريد ليطهركم، فلهذا أباح لكم إذا لم تجدوا الماء أن تعدلوا إلى التيمم بالصعيد، وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ولهذا كانت هذه الأمة مختصة بشرعية التيمم دون سائر الأمم، كما ثبت في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وفي لفظ فعنده طهوره ومسجده، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس عامة. وتقدم في حديث حذيفة عند مسلم فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض مسجدا وتربتها طهورا إذا لم نجد الماء. قول يا شيخنا وقد تقدم أحال إلى ماذا؟ هل ذكر حديث حذيفة قبل؟ قال وتقدم في حديث حذيفة عند مسلم أيوة. ثم بعدها أي بعد ذلك يا شيخ هذا هو الحديث الذي ذكرته أعاده مرة أخرى في الأصل بعد امشي لما ذكره ابتداء ثم قال وتقدم في حديث حذيفة عند مسلم. وقال تعالى في هذه الآية الكريمة: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا، أي ومن عفوه عنكم وغفره لكم من شرع التيمم وأباح لكم فعل الصلاة به إذا فقدتم الماء توسعة عليكم ورخصة لكم. وذلك أن هذه الآية الكريمة فيها تنزيه الصلاة أن تفعل على هيئة ناقصة من سكر حتى يصحو المكلف ويعقل ما يقول، أو جنابة حتى يغتسل، أو حدث حتى يتوضأ، إلا أن يكون مريضا أو عادما للماء، فإن الله عز وجل قد أرخص في التيمم، والحالة هذه رحمة بعباده ورأفة بهم وتوسعة عليهم، ولله الحمد والمنة. ذكر سبب نزول مشروعية التيمم. عن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا في طلبها فوجدوها، فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء، فصلوا بغير وضوء، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله آية التيمم. فقال أسيد بن الحضير لعائشة: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله لك وللمسلمين فيه خيرا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل، والله أعلم بأعدائكم، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يخبر تعالى عن اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة أنهم يشترون الضلالة بالهدى ويعرضون عما أنزل الله على رسوله، ويتركون ما بأيديهم من العلم عن الأنبياء الأقدمين في صفة محمد صلى الله عليه وسلم، ليشتروا به ثمنا قليلا من حطام الدنيا، ويريدون أن تضلوا السبيل، أي يودون لو تكفرون بما أنزل عليكم أيها المؤمنون وتتركون ما أنتم عليه من الهدى والعلم النافع. والله أعلم بأعدائكم، أي هو أعلم بهم ويحذركم منهم، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، أي كفى به وليا لمن لجأ إليه ونصيرا لمن استنصره. ثم قال تعالى: من الذين هادوا، من في هذا لبيان الجنس كقوله: فاجتنبوا الرجس من الأوثان. وقوله: يحرفون الكلمة عن مواضعه، أي يتأولون الكلام على غير تأويله ويفسرونه بغير مراد الله عز وجل قصدا منهم وافتراءا. ويقولون سمعنا وعصينا، أي يقولون سمعنا ما قلته يا محمد ولا نطيعك فيه، هكذا فسره مجاهد وابن زيد وهو المراد. وهذا أبلغ في كفرهم وعنادهم، وأنهم يتولون عن كتاب الله بعدما عقلوه وهم يعلمون ما عليهم في ذلك من الإثم والعقوبة. وقوله: واسمع غير مسمع، أي اسمع ما تقول لا سمعت، رواه الضحاك عن ابن عباس، أي اسمع ما نقول لا سمعت، رواه الضحاك عن ابن عباس أخطأت. وقال مجاهد الحسن: واسمع غير مقبول منك، قال ابن جرير: والأول أصح، وهو كما قال، وهذا استهزاء منهم واستهتار عليهم لعنة الله. وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، أي يوهمون أنهم يقولون راعنا سمعك بقولهم راعنا، وإنما يريدون الرعونة. وقد تقدم الكلام على هذا عند قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. ولهذا قال تعالى عن هؤلاء اليهود الذين يريدون بكلامهم خلاف ما يظهرونه: ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، يعني بسبهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى: ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، أي قلوبهم مطرودة عن الخير مبعدة منه، فلا يدخلها من الإيمان شيء نافع لهم. وقد تقدم قوله تعالى: فقليلا ما يؤمنون، والمقصود أنهم لا يؤمنون إيمانا نافعا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. يقول تعالى آمرا أهل الكتاب بالإيمان بما نزل على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الكتاب العظيم الذي فيه تصديق الأخبار التي بأيديهم من البشارات، ومتهددا لهم إن لم يفعلوا بقوله من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. قال بعضهم معناه من قبل أن نطمس وجوها، فطمسها هو ردها إلى الأدبار وجعل أبصارهم من ورائهم. ويحتمل أن يكون المراد من قبل أن نطمس وجوها فلا نبقي لها سمعا ولا بصرا ولا أثرا ونردها مع ذلك إلى ناحية الأدبار. قال مجاهد من قبل أن نطمس وجوها يقول عن صراط الحق فنردها على أدبارها أي في الضلالة. وقوله أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت يعني الذين اعتدوا في سبتهم بالحيلة على الاصطياد وقد مسخوا قردة وخنازير، وسيأتي بسط قصتهم في سورة الأعراف. وقوله وكان أمر الله مفعولا أي إذا أمر بأمر فإنه لا يخالف ولا يمانع. ثم أخبر تعالى أنه لا يغفر أن يشرك به، لا أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به، ويغفر ما دون ذلك أي من الذنوب لمن يشاء أي من عباده. وهذه الآية التي في سورة تنزيل مشروطة بالتوبة، فمن تاب من أي ذنب وإن تكرر منه تاب الله عليه. ولهذا قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي بشرط التوبة، ولو لم يكن كذلك لدخل الشرك فيه. ولا يصح ذلك لأنه تعالى قد حتمها هنا بأنه لا يغفر الشرك، وحكم بأنه يغفر ما عداه لمن يشاء، أي وإن لم يتب صاحبه فهذه أرجى من تلك من هذا الوجه والله أعلم. وقوله ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما كقوله إن الشرك لظلم عظيم. وثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وذكر تمام الحديث ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. قال الحسن وقتادة نزلت هذه الآية وهي قوله ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم في اليهود والنصارى حين قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. وقال ابن زيد نزلت في قولهم نحن أبناء الله وأحباؤه وفي قولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وقال مجاهد كانوا يقدمون الصبيان أمامهم في الدعاء والصلاة يؤمونهم ويزعمون أنهم لا ذنب لهم، وكذا قال عكرمة وأبو مالك وروى ذلك ابن جرير. وقيل نزلت في ذم التمادح والتزكية، وقد جاء في الحديث الصحيح عند مسلم عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحثو في وجوه المداحين التراب. ثم قال تعالى ولا يظلمون فتيلا أي ولا يترك لأحد من الأجر ما يوازن مقدار الفتيل. قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطاء والحسن وقتادة وغير واحد من السلف هو ما يكون في شق أو شق النواة، وعن ابن عباس وما يكون في شق النواة، وعن ابن عباس أيضا هو ما فتلت بين أصابعك، وكلا القولين متقاربة. وقوله إن انظر كيف يفترون على الله الكذب أي في تزكيتهم أنفسهم ودعواهم أنهم أبناء الله وأحباؤه، وقولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، واتكالهم على أعمال آبائهم الصالحة. وقد حكم الله أن أعمال الآباء لا تجزي